نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن حياة الإنسان في هذه الدنيا تتقلب بين اليسر والعسر، والضيق والسعة، والغنى والفقر، والصحة والمرض، كل ذلك لتتم قضية الابتلاء في هذه الدنيا. حتى تتحقق قضية الابتلاء لابد أن تتقلب حياتك في هذه الدنيا بين اليسر والعسر، ليتحقق فيك قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذا ادعى الإنسان الإيمان لابد وأن يختبر، لابد وأن يمتحن، لأن الإيمان، ادعاء الإيمان، هذه دعوة يدعيها أي إنسان، ولذلك لابد من اختباره حتى يتبين الصادق من الكاذب، هل أنت مؤمن فعلا أم لا. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم اقتران الإيمان بالبلاء، كلما كان الإيمان كلما كان البلاء في جسدك وفي مالك وفي أهلك بل وفي دينك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء. أشد الناس بلاء هم الأنبياء والرسل، لأنهم أعظم الناس إيمانا. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الإنسان أو يبتلى الرجل على حسب إيمانه أو على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. كلما كان الإنسان متمسكا بدينه متمسكا بإيمانه كلما قوي عليه البلاء. هذا البلاء هو في حق الأنبياء والرسل والصالحين، هو في حقهم للرفع من درجاتهم، أما في حق غيرهم من الناس فهو تكفير لسيئاتهم. فلا بد من الابتلاء، لا بد من الاختبار. لا يمكن للمؤمن أن يدعي الإيمان ثم يعيش في هذه الدنيا في صفاء وهناء أبدا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالمؤمن هو الذي يعلم هذا ويعمل بمقتضى هذه النصوص، هو يعلم بأن البلاء سينزل وأنه يبتلى على قدر إيمانه وعلى قدر تمسكه بدينه، ولذلك فهو مهيئ نفسه لهذا الأمر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة المؤمن التي لا يشاركه فيها أحد، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يعني هذه الصفة لا يشاركه فيها أحد، هي للمؤمن فقط. من كانت فيه هذه الصفة فليعلم أنه مؤمن وليبشر، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، إذا نزلت به مصيبة كيف يقابل هذه المصيبة؟ يقابلها بالصبر، لا بالجزع ولا بالتسخط، بل يصبر ويتحمل ويعلم أن هذه ابتلاء من الله. إن أصابته سراء، إن أصابه ما يفرحه وما يسره، قابل ذلك بشكر الله تعالى، يشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. هذا هو المؤمن، وهذه الصفة لا تكون إلا في المؤمن فقط دون غيره، لا يشاركه فيها أحد. ولذلك فإن الواجب على المؤمن وهو يعيش في هذه الدنيا في هذه وتقلباتها بين الصحة والمرض وبين الغنى والفقر وبين السراء والضراء، عليه أن يكون كفءا للتعامل مع هذه الأحداث. هذه الكفاءة لا تكون إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر. المؤمن الصادق في إيمانه إذا نزل به وحل به ما يسوءه لا ينبغي له أن يتضجر، لا ينبغي له أن يظهر الضيق والضجر، لا ينبغي له أن يكثر من الشكوى، وإنما يشكو بثه وحزنه إلى الله. تشكو إلى ربك، نعم لك أن تشكو إلى أخيك المسلم ليخفف عنك من مصابك، أما أن تظهر الضيق من هذه المصيبة وأن تظهر الجزع والضجر فهذا لا يليق بالمؤمن أبدا. المؤمن يأخذ بالعلاج والدواء الذي أنزله الله في كتابه. يقول الله تعالى: واستعينوا في كل المصائب التي تحل بكم واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والتزام المؤمن بالصبر يجلب له معية الله ونصرته وتأييده. إذا صبرت فإن الله يؤيدك وينصرك. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين، ما معنى معهم؟ معهم أي أنه يؤيدهم وينصرهم ويكلأهم ويدافع عنهم. هذا ما ينبغي على المؤمن أن يأخذ به، هذا الدواء الذي جاء في كتاب الله، أن يستعين بالله وأن يصبر وأن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والتوبة والاستغفار والذكر، لأن هذه كلها أسباب لرفع البلاء. إذا نزلت بك بلاء فاستعن بالصبر والصلاة، إذا نزل بك بلاء أكثر من الاستغفار، لأن الاستغفار يفتح لك أبواب الرزق، الاستغفار يدفع عنك البلاء، الاستغفار يفتح على المسلمين كل الأبواب. جاء رجل إلى الحسن البصري يشكو قلة المال، فقير، فأمره الحسن البصري بالاستغفار لأنه فقير يريد أن يغني نفسه، فأمره الحسن البصري، قال له: استغفر الله. جاءه رجل آخر يشكو العقم، ليس عنده ولد، فأمره بالاستغفار. جاءه رجل آخر يشكو من القحط والجدب، فأمره بالاستغفار. فلما سألوه عن اختلاف القضايا مع اتحاد الجواب قال لهم: أنا ما قلت شيئا، إنما هو في كتاب الله. وقرأ عليهم قول الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر الذنوب. هذا الاستغفار ما نتيجته؟ ما هي ثمرته؟ إنه كان غفارا. أولا: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل هذا بالاستغفار، كل هذه العطايا من رب العالمين تكون بالاستغفار. كذلك التوبة، إذا نزلك بك بلاء فتب إلى ربك، تب إلى الله، لأنه ما نزلت عقوبة ولا بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. إذا نزل البلاء بأمة من الأمم أو بفرد من الأفراد، فليعلم أن هذه المصيبة أو هذا البلاء سببه هو نفسك بسبب ذنوبنا، ولا يرفع البلاء إلا بتوبة، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصة يونس عليه السلام لما كفروا بنبي الله يونس. توعدهم الله بالعقاب، فلما انعقدت أسباب العذاب ولم يبق إلا نزولها تابوا، أعلنوا توبتهم، تابوا إلى الله فرفع الله عنهم البلاء. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كذلك الدعاء، المؤمن إذا نزل به بلاء فإنه يجأر إلى الله بالدعاء، حينئذ يرفع الله عنه ذلك البلاء. فلابد أن نعلم عباد الله أن ما يصيبنا في هذه الدنيا من تقلب الأحوال، أن يصير الغني فقيرا والفقير غنيا، والصحيح يمرض والمريض يشفى، أن تتقلب بين اليسر والعسر، هذه كلها إنما هي اختبار للمؤمن فقط، اختبار سرعان ما ينقضي، لكننا نستعجل ولا نصبر. تجد الإنسان قد قضى 40 سنة وهو في عافية في بدنه وماله وأهله أو أكثر، فإذا نزل به بلاء في أسبوع فقط لا يصبر. انظر كم قضيت من سنوات كلها في عافية، تذكر نعمة الله عليك، فإذا نزل بك بلاء أسبوع شهر شهرين اصبر. تصور لو أن حياتك كلها مرض وشقاء وفقر وابتلاءات، كيف تفعل؟ فلابد أن نقارن بين سنوات الرخاء وسنوات الشدة. إذا قضيت حياتك كلها في الرخاء وفي الصحة والنعمة والأمن، ثم إذا نزل بك بلاء فاعلم أنه اختبار سرعان ما ينقضي. هذه اختبارات تنقضي بسرعة، لكننا لا نصبر، نحن نستعجل. ولذلك نجد بعض الناس يتكلمون بكلام لا يرضي الله، بكلام يسخط الله عز وجل إذا نزلت بهم مصيبة، ويشكو من ربه، لا يشكو إلى الله، لا يشكو من الله، ويقول ماذا فعلت حتى أعاقب بكذا وكذا، وهذا كله من الجهل. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية وهي قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لما قرأ هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم استبشروا بهذه الآية، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وثبت عن ابن عباس أنه قال لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالعسر ذكر مرة واحدة، لأن المعرفة إذا تكرر ذكرها فهي تفيد الوحدة، بخلاف النكرة فإنها تفيد التعدد. فاليسر ذكر منكرا فأفاد التعدد فهو يسران، أما العسر فذكر بالتعريف فهو يكون على دليل على أنه مفرد. فلن يغلب عسر يسرين. الصحابة رضي الله عنهم استبشروا بهذه الآية، فرحوا بها، علموا بأن هذه الكروب لها نهاية مهما طال أمدها، علموا بأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر. ولذلك لم ييأسوا وكانوا يقتدون بالرسول صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو الناس إلى الله. العالم كله وقف ضد محمد صلى الله عليه وسلم. تصور الآن الكرة الأرضية، الشعب الموجود على وجه الأرض كله ضدك، أنت وحدك. قام عليه الصلاة والسلام وحده يدعو إلى الله، فقام أهل الأرض جميعا ضد دعوته وضده عليه الصلاة والسلام، واتهموه بكل التهم الباطلة. هل عوق هذا، عوق مسيره؟ كلا، لم يتوقف عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يعرف للهزيمة النفسية مكانا في قلبه. الهزيمة النفسية لا مكان لها في قلبه عليه الصلاة والسلام، وحده، كل الناس وقفوا ضده عليه الصلاة والسلام، حتى أقرب الناس إليه عمه أبو لهب وقف ضده، وأعمامه الآخرين لم يقفوا ضده، لكنهم لم يؤمنوا به، لم يعلنوا إسلامهم، إلا حمزة ثم بعد ذلك العباس. أما أبو طالب فمات على الشرك. العرب كانت كلها ضد محمد صلى الله عليه وسلم، الفرس، الروم، العالم كله، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم بأن هذا اختبار وأنه سينجح في الاختبار، ولهذا كان يعد أصحابه في المستقبل، يخبرهم بأن بلاد الإسلام ستمتد من المشرق إلى المغرب. من أعلمه بهذا؟ ربه، جاءه عن طريق الوحي. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عندهم أمل أن يزول البلاء وأن تزول الشدة، وهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن. على المؤمن أن تكون عنده ثقة عظيمة بربه عز وجل، أن تكون عندك ثقة بالله أن الله تعالى سيدفع عنك البلاء. إذا أصابك مرض، أن يكون عندك ثقة بأن الله سيرفع عنك هذا الداء. إذا نزل بك فقر، لابد أن تكون عندك ثقة بالله بأن الله تعالى سيغنيك. لابد أن نتفائل بأن النصر والتمكين سيكون لهذه الأمة، لأن المؤمن معه ربه، إن الله مع الصابرين، ومن كان الله معه فمعه القوة التي لا تغلب ولا تقهر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. أن تحسن الظن بالله، أن تكون عظيم الأمل والرجاء في أن الله تعالى سيدفع عنك البلاء، وسيدفع عن هذه الأمة البلاء، لأن هذه الأمة تعاني من بلاء عظيم، تعاني من الذل، تعاني من قهر الأعداء، تعاني من حربهم بلاد الإسلام ونهب خيراتها وثرواتها وإذلال رجالها في كثير من بلاد المسلمين. دماء المسلمين صارت أرخص من دماء البهائم، فنحن نحتاج إلى أن هذه الثقة التي كان ينشرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمل الذي كان يبثه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة لما كان متكئا على الكعبة، وجاءه خباب بن الأرت يشكو ظلم قريش وإيذاءهم له، ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالأمم الماضية، ثم ماذا قال؟ والله ليتمن الله هذا الأمر، والله يقسم النبي عليه الصلاة والسلام ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. لا ينبغي أن نستعجل، نصبر وسيأتي الفرج من الله. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا، خرج مهاجرا من مكة، وأهل مكة يبحثون عنه لقتله، خرج مع أبي بكر، كان من آخر من خرج من المسلمين من مكة، خرج مع أبي بكر، وقريش تبحث عنه لقتله، خرج متخفيا، وقد لحقه سراقة بن مالك، وكان إذ ذاك مشركا. فلما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعني في خطاب حوار جرى بينهما، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة، يعني هو خارج خائف من أن يقتل والمشركون يطلبون أثره، فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة؟ انظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى تفاؤله واستبشاره بالخير. قال له يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ كيف يكون حالك وأنت لابس لسوار كسرى؟ سراقة بن مالك لا يصدق، هو في الأحلام لا يرى بلاد فارس، هو مجرد كان أعرابي يرعى الإبل ويرعى الغنم، لا يعرف بلاد فارس كيف شكلها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنت يا سراقة إذا لبست سوار كسرى ملك الفرس؟ ما كان أحد يتصور أن يرى هذا الملك فضلا عن أن يلبس سواره، فكان هذه أمور خيالية بالنسبة للناس. وحتى الآن إنسان لو لم يصح هذا الحديث لقلنا بأنه كان من الخيال، لكنه ذاك هو الواقع. توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت خلافة أبي بكر، وبعدها خلافة عمر. فتح عمر رضي الله عنه بلاد فارس، ووصل المسلمون إلى قصر كسرى، ودخلوا وفتحوا خزائن كسرى داخل الغرفة، غرفة كسرى، واستخرجوا سوار كسرى وجاءوا به إلى عمر رضي الله عنه. فلما رآه عمر رضي الله عنه تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لهم ائتوني بسراقة بن مالك، فجيء به فقال له البس سوار كسرى. عند ذلك ضحك سراقة، تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام قبل سنوات، فأمره عمر رضي الله عنه أن يلبس سوار كسرى وأن يخرج به وأن يطوف به في المدينة ويحدث الناس عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر إلى تفاؤل النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم بأن البلاء سيرفع عن هذه الأمة، يعلم بأن النصر والتمكين سيكون لهذه الأمة مهما تطاول الكفار والمشركون على هذه الأمة. سيأتي يومهم، سيأتي اليوم الذي يرفع الله فيه شأن هذه الأمة، لكن شأن هذه الأمة يرفع بأبنائها. المؤمن هو الذي يرفع شأن هذه الأمة كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الابتلاء وهذا الاختبار الذي يمر عليه الإنسان في الدنيا إنما هو مجرد امتحان، لابد أن نحسن التعامل معه. انظر إلى نبي الله يعقوب عليه السلام، ابتلاه الله بفقد ولده يوسف وكان أحب أولاده إليه، فقد ولده مدة طويلة، قيل 40 سنة أو أقل، بعدها فقد ولده الثاني. لما فقد ولدين ماذا حصل ليعقوب عليه السلام؟ لما أصابته هذه الفتن كيف كان موقف يعقوب عليه السلام أمام هذه الفتن وهذه المصائب المتلاحقة؟ هل يأس؟ اليأس ليس من صفة المؤمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. المؤمن ليس عنده يأس، عنده دائما أمل. يعقوب عليه السلام لما تلاحقت عليه المصائب ماذا قال؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. انبعث الأمل في قلبه مرة أخرى حتى إنه قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا بمن في ذلك يوسف عليه السلام. هو كان قد نسي يوسف مدة طويلة، ثم لما فقد ولده الثاني طمع في أن يرد الله عليه ولده الثاني مع ولده الأول. هذا المؤمن يطمع في ما عند الله، المؤمن لا ييأس من روح الله، حتى إذا حرم من شيء فإنه يطمع في رحمة الله، يطمع فيما عند الله عز وجل. وخزائن الله ملأى، خزائن الله ملأى. إنسان يدعو بما شاء فإن الله تعالى يعطيه ما يدعو، وإما أن يعطيه في الدنيا وإما أن يدخره له يوم القيامة. فينبغي على المسلم وهو يتقلب في هذه الأحوال بين السراء والضراء، بين الفقر والغنى، وبين الصحة والمرض، عليه أن يحسن التعامل مع هذه التقلبات، لأن الدنيا لن تصفو لأحد. أن تعيش في هذه الدنيا في صفاء هذا مستحيل، ما صفت لأحد من البشر ولن تصفو لأحد منهم، لأننا في الدنيا لسنا في الجنة. الدنيا فيها كل شيء، المصائب والابتلاءات والضيق والشدة، فعليك أن تحسن التعامل معها. إن أصابتك ضراء عليك بالصبر، إن أصابتك سراء فعليك بشكر الله تعالى على نعمه. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.